قال رحمه الله تعالى بالسند مطلق باب الساعة التي في يوم الجمعة. هناك ساعة خص الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة على سائر الأيام فيها تستجاب الدعوة وهي قليلة، قللها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وفقت تلك الساعة استجيبت دعوتك، استجيبت دعوتك الساعة هذه، استجيبت دعوتك. هناك سبق لنا أن في الليل والنهار ساعة، في الليل وخاصة في الليل ساعة استجاب فيها الدعوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يدعو الرجل على نفسه أو على أولاده أو على ماله. لماذا؟ السبب قالوا لأن هناك ساعة إجابة، بل ثبت في بعض السنن في بعض الحديث الأثار هكذا، هناك ساعة إجابة، فإذا دعوت ولو لم تقصد يستجاب لك. فيوم الجمعة خصت بهذا بين سائر الأيام، وفيها أقوال تقريبا يقارب 40 قولا، وأقرب ذلك قولان أو ويدل لهم حديث ما ورد من الحديث، وهما ما بعد الجمعة، ما بعد العصر إلى غروب الشمس، بعد العصر أو قريب من غروب الشمس. هذه وهذه قالها أبو شزم عبد الله بن سلام، وعرضه أبو هريرة بأن تلك الساعة لا يصلى فيها الصلاة، فكما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوافق عبد المسلم وهو قائم يصلي، ما في صلاة بعد العصر. فقال له أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنتظر الصلاة، يعني في حكم الصلاة، هذا إذا كنت منتظرا في المسجد لصلاة المغرب أنت في الصلاة، فإذا تنال تلك الساعة، وهذا قوي. وكذلك أيضا حديث ما بين أن يصعد الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، وهذا أقوى. وفي تلك الأوقات وهذه تشتغل فيها بسمع الخطبة، لكن لا ينافي خلالها إذا نزل الإمام الخطبة تدعو، وكذلك إذا نزل الإمام حتى يدخل في الصلاة، وكذلك في الصلاة حتى تنتهي الصلاة، كلها ساعات، يعني الساعة المرجوة هي ما تستوعب ذلك كله، إنما هي موجودة في هذه الفترة أو في هذا الوقت، فينبغي أن تراعي ذلك الوقت وتتوجه إلى الله بقضاء حوائجك وتدعو الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجمع أولى، لماذا؟ لأن الله ما أخفاها إلا ليغتنم الناس أزيد منها أوقات، كما أخفى ليلة القدر في شهر الجمعة في شهر رمضان. لماذا؟ لأن ليلة القدر هي المطلوبة من القيام في رمضان، وينال الإنسان أكثر من 80 سنة بدعا وثمانين سنة عمل بدعا وثمانين سنة، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها. لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعسى أن يكون خيرا لكم. لماذا؟ لأن بالتماسها في الأيام الكثيرة يزداد خيرا على خيره، كان بضعة وثمانين ربما يتجاوز 100 سنة عملك يزداد لك. فالله سبحانه وتعالى يعني يخفي مثل هذه الأوقات أو يعني مثل هذه الأوقات، لماذا؟ ليستكثر الناس من العبادة فيها وفي غيرها.